وإذا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنيا آمنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهو سبحانه وتعالى مع الخلق معية علم وإحاطة ونصر وتأييد. فالمعية معية صفات، مع خلقه بالتأييد إن كانوا على الطاعة، ومعهم بالعلم والإحاطة المعية العامة. لذلك فإنه لا منافاة بين أن نثبت له العلو والفوقية وبين أن نثبت له القرب والمعية. لكن لا تقل معيته معية ذات، لأن هذا تقول القمر مع المسافر وتكتب للرجل وبينك وبينه المسافات الطويلة فتقول له إني معك، فهذه كلها ليست بمعية ذات، إنما هي معية علم وإحاطة وقدرة. فقد تحدث الرجل في الهاتف في بلاد بعيدة ويظن أنك قد انقطع الخط بينه، فتقول تسمعني، يقول نعم أنا معك أنا معك. فهذه المعية ثابتة، هي معية سمع، فهو أنت معه بسمعك تسمعه، أنت معه في رأيه تؤيده. وهذه المعية ثابتة، إن ثبتت لبعض الخلق في بعض الأشياء فهي ثابتة ثبوت الكمال لله رب العالمين. ثم يقول القرآن كلام الله تعالى، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، إنما هو كلام الله أو عبارة عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. هذا ما ينبغي أن نؤمن به في القرآن، القرآن كلام الله، منه بدأ، به تكلم، به تكلم. فالقرآن كلام الله، والذي يسمع القرآن يسمع كلام الله، والذي يحفظ القرآن يحفظ كلام الله. فيقول الشارح رحمه الله: جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بالإيمان بأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. يعني موسى عليه السلام لما قال لأهله: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وذهب موسى إلى النار وناداه ربه، النداء هذا كان في الأدب، والله كان حين ذهب موسى إلى الشجرة. يبقى إذن يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء، لكنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم أزلا وأبدا، فيتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء، وهو سبحانه صفة الكلام صفة من صفاته أزلية، لكن آحاد الكلام يقع يوقعه الله عز وجل متى شاء. خلي بالك أن هذه المسألة كلام بديهي، بديهي يعني قد يقول قائل أنت عمال تكرر في الكلام، هو وكلام يعني العقل مستفيغ. تفرقت من أجله الفرق، تفرقت من أجل هذا الكلام الفرق، فمنهم من قال هو تكلم أزلا بهذا الكلام، تكلم أزل يعني رب العزة سبحانه وتعالى عندما نادى موسى ناداه في الأدب، والله ناداه في هذه. ومنهم من يقول خلق الله الكلام في غيره فنطق، هل يجوز الشجرة أن تنطق وتقول إني أنا الله؟ شجرة تقول إني أنا ربك؟ لا، لا يجوز، إنما رب العزة هو الذي تكلم، لأنهم جعلوا الفلسفات الأقوام حاكمة على شرع الله، يعني أن جعلوا الشرع هو الحاكم، إنما جعلوا فلسفاتهم هي الحاكمة على شرع الله، فقالوا لو كان رب العزة سبحانه وتعالى بيتكلم الآن يبقى إذن فهو محل للحوادث. الله رب العزة له الكمال، له الكمال، الكمال المطلق، فكماله سبحانه أن يتكلم بما شاء متى شاء. فتريد أنت أن تعبد إلها لا ينطق؟ إذن ما الفرق بينه وبين الآلهة التي كان يعبدها المشركون في زمان إبراهيم عندما قال لهم إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فقالوا مقرين على آلهتهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يتكلمون. لكن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهو قريب، يأمر ملائكته ويحدث من يشاء من خلقه متى شاء، فله صفات الجمال والكمال والجلال. لكن الفلسفات التي اعتمد عليها القوم فأرادوا أن يصفوا ربهم بصفات، هذه لا يجوز أن تحكمنا ولا نؤمن إلا بما جاء به القرآن والسنة. ويقول الشارح رحمه الله وقد قلنا فيما سبق أن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة كلام إلى الموصوف وهو الله عز وجل، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق وهم المعتزلة ومن شابههم فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا. انتبه إلى أن الاعتزال وما عليه أهل الاعتزال مسألة قديمة لكنها متجددة وموجودة، يعني المفتي عمان مؤلف كتاب كامل لإثبات أن القرآن مخلوق. يعني انتبه لأن الكلام أن الكلام حي موجود موجود. رجل المعاصر هذا ألف كتابا يرد فيه أن الله عز وجل يراه أهل الجنة، يرد فيه الرؤية، ويرد فيه أن القرآن كلام الله، ويقول أن القرآن مخلوق. فتنبه بهذا حتى لا تنطلي عليك، لأن مثل هذا عندما يتكلم سيتكلم بشبهات تنطلي على من لا علم عنده. ولذلك نحن نأخذ كلام أقوال أهل السنة فنؤمن بها إجمالا، فإن احتجنا إلى البسط والتفصيل فهو موجود في الكتب. وأظن أشرت أنا في الدرس الماضي إلى رسالة الحيدة لعبد العزيز بن يحيى المكي الكناني الكندي، وهي رسالة جيدة ومفيدة، وآمل لكل واحد منكم أن يقرأها، فإن فيها علم جم، وعرضها عرض جميل شيق. فيقول: فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم على الله الفرية، أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. متكلم يعني هو الذي يتكلم، أما متكلم بمعنى خالق للكلام فهذه لا تتفق مع لغة العرب التي نزل بها القرآن. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، الكلابية هؤلاء أتباع عبد الله بن كلاب، الأشاعرة على منهج الكلابية، الأشاعرة الموجودين المعاصرين على منهج الكلابية، ولذلك يقولون أشاعرة كلابية، كلابية لأنهم على منهج عبد الله بن كلاب، بينما أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم عاد إلى قول أهل السنة والجماعة فقال بأقوالهم ورد أقوال المعتزلة. يقول: أو أنه عبارة عنه، بل الكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، أو أنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية، يعني هذا عبارة، وكأن المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، والكلابية قالوا القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو كلامه، والأشاعرة قالوا أنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلامه. فقد قالوا بنفس قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذا قال بحلول المعاني التي هي صفة قديمة من صفات الله عز وجل في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعلوا الألفاظ ناسوتا لها، حلت هذه المعاني فيها. فهذا الكلام كله نرفضه ونرده، ونؤمن بالقرآن الكريم إيمانا صحيحا بغير هذه التكلفات السلجة. والقرآن كلام الله حيث تصرف، يعني القرآن كلام مسموع هو كلام الله، فإذا كتب في المصاحف فهو مكتوب وهو كلام الله، فإذا تلوناه بالألسنة فهو كلام الله، وإذا سجلناه على الأشرطة فهو كلام الله، وإذا نقلناه إلى الأقراص فهو كلام الله. فالقرآن كلام الله حيث تصرف،

واعلم ان ايضا المعتزله نفوا رؤيه رب العزه سبحانه وتعالى في الجنه، مع ان اهل السنه والجماعه يؤمنون ان من اعظم النعيم بل اعظمه ان يرى المؤمنون ربهم في الجنه، هذا اعظم ما يتنعم به المؤمنون. فصل: الايمان بعذاب القبر. الايمان بعذاب القبر، ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك؟ طبعا الرجل هنا يعني المتوفى اللي مات، رجل كان أو امرأة. فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله للذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إنه لا حسنات لهم ولكن زون بها النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، فإن الجسر عليه كلاليب، وله في القيامة ثلاث شفاعات. هذا الفصل الطويل بدأه المصنف شيخ الإسلام رحمه الله بالكلام عن عذاب القبر، وطبعا تعلمون أن العلمانيين كثير من أهل الضلال يردون هذا الأمر، يردون عذاب القبر. فلذلك قل لأحد منهم ادعو الله أن يعذبك في قبره، اللي بينكر عذاب القبر هو موجود مهوش موجود، قل يا رب عذبني في القبر، ما دمت أنت مؤمن أن ما فيش عذاب في القبر اطلبه اطلبه. فإن كنت تؤمن أنه لا عذاب في القبر يبقى جريء على طلبه، أما إن كان عندك الشك أنه ممكن يقع العذاب في قبرك فستتردد عند الطلب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالعذاب في القبر، أخبر بأن هناك عذاب في القبر، فبما ترده؟ بما ترده؟ هذا غيب، غيب. الرجل منهم ينظر إلى أنه لا عندما يمر بالقبور لا يسمع صوتها، فيش أصوات، سكون. فما دام في سكون يبقى يؤمن أن أصحاب هذه القبور لا يعذبون. طب الرجل ينام إلى جوار زوجته أو عسكر بينام في عدد كبير من الناس، يرى منهم بعضهم المرائي، واحد فيهم يرى أنه بينعم في الجنة وبيأكل وبيتزوج، وآخر يرى أنه بيعذب والحيات وسباع، والاثنين متجاورين في نوم واحد، يقوم كل يقص بما رآه، ويقوم صاحب المرائي الحسنة نشيطا سعيدا بما رآه، ويقوم صاحب المرائي المفزعة محدود البدن متعب الجسد كليل النفس خائف من هذه الرؤية التي رآها. طيب وزنها لي كده بالعلم الذي تجد به عذاب القبر، ما هي الرؤية؟ طيب انت كنت نايم وصحيت، لكن في النوم حتموت ومش حتصحى الا يوم القيامة. هنسأل ايه؟ احنا بنأخذ الخبر من القرآن والسنة، وقد جاء القرآن بإثبات عذاب القبر في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن هذا إيه؟ قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني والشمس لا تزال تدور تشرق وتغرب، فلا يزال هناك صبح ومساء، غدوا وعشيا أي لا تزال الدنيا. فأهل القبور في قبورهم يعذبون، يعذبون في بهذه النار غدوا وعشيا. سيقول الهراس رحمه الله الشارح: إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، خلي بالك إن كثيرا ما يقول الرسول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو من كأيضا. إذن الإيمان باليوم الآخر مع أنه خامس الأركان الستة، إلا أنه ركن له منزلته العالية، فهو يوم الفصل يوم الحساب. ولذلك هذا اليوم أسماؤه في القرآن كثيرة، منه أسماء سميت بها الصور كاملة كالقارعة والحاقة، هذه صور سميت باسمه، وأسماء أخرى جاءت في القرآن الكريم: مالك يوم الدين فسماه يوم الفصل، و وصفه رب العزة بأوصاف كبيرة كثيرة حتى يبلغ الناس أن هذا يوم ينبغي أن يتقى شره، يتقى عذابه ويرجى نعيمه. فيقول الإمام باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت في العقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. يعني رجل من أهل العلم يلبس ثياب قصيرة ويسير بين الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، جبة وتحتها ثوب قصير، فيقابله من يقابله من الناس يقول يلبس فوق الركبة هكذا فوق إلى نصف الساق، هذا معقول؟ انظر إلى كلمة معقول كيف استخدمت، هذا معقول؟ طب إذا كانت جاءت السنة بهذا، إذن كلمة العقل عند هؤلاء ليستخدموها كما يشاءون. ويرى المرأة تلبس الثوب يجر على الأرض، سيقول امرأة تلبس ثوب يجر خلفها وهي تسير في الطريق، هذا معقول؟ هذا معقول؟ انظر كيف استخدموا كلمة معقول. ولذلك العقل متهم بأشياء كثيرة، الإلف والعادة صار عند الناس مساوٍ للعقل أو بديل عنه، فيقول عن الشيء المألوف معقول، وعن غير المألوف يقولون عنه غير معقول. وهذا ما حدث للأقوام السابقين من الكافرين الذين بعث الله عز وجل إليهم الرسل، حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء مش معقول يكون إله واحد، مش معقول. إذن وضع العقل لابد أن يوضع في نطاقه، فلا يتساوى العقل مع الشر. وهذه هي القاعدة التي يسميها أهل السنة التحسين والتقبيح شرعيين، يعني الحسن ما حسنه الشر، والقبيح ما قبحه الشر. حسن ما حسنه الشر والقبيح ما قبحه الشر، لكن المعتزل يقول الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. لذلك المتدبر في منهج المعتزلة يجده منهج خالي من العقل، لأن كل من اعتمد على شيء غير الله فقده، اللي بيعتمد على العقل بيفقد العقل، اللي بيعتمد على شيء غير الله بيفقد. ولذلك تجد المعتزلة يقول المؤمن ما هوش الفاسق، له مؤمن كامل الإيمان، له مؤمن ولا كافر، لا ده هو في منزلة بين المنزلتين. طب خشوا خلينا في منزلة بمنزلتين، وبعدين حيموتوا في منزلة بمنزلتين، ويبعثوا في منزلة والآخر يروح فين؟ ويخش النار. الله، طب ما تخليه منزلة بمنزلتين، تخليه في منزلة بمنزلتين في الآخرة، وتتبع من عندك إن في دار ثالثة. والله عز وجل جعل في الآخرة إما جنة وإما نار. ولذلك تجدهم فيما يدعونه معقول، ممكن الأعمال العبد تتبعض، يعني أنت عملت أخطأت في كذا وأصبت في كذا، يعمل عمل واحد نقول له أخطأت إذا فعلت كذا وأصبت إذا فعلت كذا، بل إن الفعل الواحد نفسه قد يكون حسن وسيء. يعني رجل لما جاء غروب الشمس أفطر بعده، يبقى كان قبله إيه؟ صائم. والآخر معه أكل قبل الغروب، شوف هذا إيه الفارق بينهما، فارق كبير، مع أن الفعل فعل واحد. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بالذبح يوم العيد قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة. إذن كل شيء له وقته. رجل جاء يوم العيد يصوم يوم العيد، بعد أن انقضى رمضان أراد أن يستمر على الصيام، فعله هذا قبيح. ما الذي قبحه؟ الشر، الشر. فالتحسين والتقبيح شرعيين وليس بعقليين. فيقول هنا والعقل عندهم عند المعتزلة هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم يرون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. يعني تنبه، طب الأحاديث أحاديث الأحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، طب والقرآن طب شجرة الزقوم أين تنبت؟ في أصل في جهنم، شجرة في النار. معقول؟ معقول، لأن القرآن جاء بها. إذن نحن لا تستطيع عقولنا أن تستوعب لأنها لم تألف، لكن الله أخبرنا. طب واحد كده يجي له حرق، يصيب الحرق من الدرجة الرابعة، الحرق حيأتي على الجلد، نتوقع له مباشرة إيه؟ الموت. طب الحرق اللي في النار ده من الدرجة، كلما نضجت جلودهم بد، ما يموتوش. لهم فيها شهيق وزفير، يتنفسوا عايشين وبيتكلموا في النار، وهم يحترقون فيها. النار تطلع على الأفئدة، يشربون من مائها فتتقطع منهم الأمعاء، وهم لا يزالون أحياء. معقول الأمعاء تقطعت وهم أحياء؟ الإنس ما ألفناه في الدنيا ليس هو الذي ينطبق على أحكام الآخرة. سيقول: وهم يرون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. ولذلك يا أخواني أريد أن أنبه جيدا على هذه المسألة، أن أحاديث الآحاد كسائر الأحاديث في إثبات أمر الاعتقاد، لأن الله عز وجل بعث إلى الأمة الخاتمة كم رسول؟ واحد. خلي بالك ان تبليغ الواحد وتبليغ الاثنين وتبليغ الثلاثة يسمى أحاد، يسمى أحاد. يعني رب العزة لما بعث رسولين لأمة وقال وعززنا بثالث، برضو يبقى ايه؟ أخبار أحاد، تصبح هذه الأخبار أخبار أحاد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل اليمن خبر أحاد، لو قالوا لا خبر الأحاد ما تثبتش به الاعتقاد، فلكان لا يجوز للناس أن يسمعوا كلام معاذ ولا أن يؤمنوا به، ويصبح معذور من كذبه، لأن الخبر خبر أحد. انتبه إلى أن هذا كلام المعتزلة، وهي فرقة ضالة، لأنك قد تقرأ من يكتب في التفسير ويأتي مثلا إلى المعوذتين وإلى ما جاء فيها من تفسيرها من أحاديث حول السحر وغيره، فيردها بدعوى أنها أحاديث. هذا كلام باطل. وأحذر إذا جاءك هذا الكلام من إنسان أنت بتحبه وتقدره أن تجعل هذا حاكم على غيره، لأن هذا عالم. عالم إن كان رجلا من أهل العلم فقد وقع في الخطأ، فإن من أصول أهل السنة والجماعة قبول خبر الآحاد إذا صح. فيقول: وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. يبقى الأحاديث ردوها بدعوى أنها إيه؟ آحاد. وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. يبقى الآيات يقولوا لا ده مش مقصودها كده، ده المعنى بتاعها معنى آخر، والأحاديث يردوها بدعوى أنها أحاديث آحاد. وانتبه إلى أن الكلام على حديث الآحاد هذا لا يجوز إلا أن يكون كلام علماء الحديث. فعندما أقرأ أنا بكلام علماء الحديث لا يجوز أن أنا أرجله. ليه؟ هب أن السيوطي قال هذا الحديث متواتر، يبقى مين يتتبع طرقه؟ السيوطي. وتتبع طرقه حتى ثبت عنده أنه إيه؟ ثم أخبرني أو أنا قرأت في كتاب السيوطي إن الحديث متواتر، يبقى هو متواتر لغاية السيوطي، وبعدين الطريق اللي وصل لي منه هو طريق مين؟ السيوطي وحده، يبقى حديث أحد. يبقى إذن كلمة أحاديث أحد هذه كل الأحاديث عندنا أحد، عندنا أحد، لكن المتواتر متواتر عند أهله. عند هنا يعني مثلا لما بمسك الحديث المتواتر اللي هو أشهر حديث متواتر وأعلى الأحاديث تواترا من كذب عليه متعمدا فليتبوه مقالة النار، هذا أعلى الأحاديث في درجة التواتر. وأنا تتبعت الطرق ولا وزن ده أقصى ما أقصى شيء إن أنا بقول البخاري رواه عن عائشة وعن أبو هريرة وعن عبد الله بن عمر وابن مسعود تعجب، لكن مين اللي رواه عن هؤلاء؟ عنده قال الفن متواتر وعندي أنا لم يبلغني إلا بطريق الأحد، فحتى هذه الدعوة لا تفيد صاحبها. هذه دعوة أهل الاعتزال، دعوة فرق الضلال، يأتون إلى الأحاديث المثبتة لمثل هذا لعذاب القبر مثلا ويقولون هي أحاد لا يؤخذ منها أمر الاعتقاد، والآيات يؤولونها فيصرفونها عن معانيها. والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، يعني بفتنة في القبر أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه في النار لتخليصه من الأوضار والعماصر الغريبة. يبقى أصل الفتنة وضع الحديد والذهب والفضة في النار علشان نخلصه من العناصر الغريبة. ثم استخدمت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وقوله والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد، اسمها مرزبة وإرزبة. وقوله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف بالتخصيص احتراز عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، من مات قامت قيامته كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته، وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا. ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما ما جاء في صورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين عراة غير مكتسين غرلا غير مختتنين، جمع أغرم وهو الأقلف والغرلة القلفة، وأول من يكتسى من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث حديث ابن عباس إن أول الخلائق يكتسي يوم القيامة إبراهيم الخليل. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ ثدييه

فعاده الناس فوجدوه يبكي فتعجب تبكي عشان مريض؟ فقال ما أبكي للمرض إني أعلم أن رسول الله قال المرض كفارة ولكني أبكي لأن المرض أصابني في حال فترة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعد أن يكتب للمريض ما كان يعمله صحيحا. شوف الكلام، انظر لهذه الأفهام، أفهام صحابة، أفهام صحابة. يعني لو أنا أتاني هذا المرض وأنا كنت مجتهد في العبادة وأقعدني المرض عن العبادة التي أجتهد فيها هتجري علي، هتكتب لي هذه الأعمال التي أنا كنت فيها مجتهد، لكن الذي سيكتب لي هذا العمل القليل الذي كنت أعمله. يأخذ الكلام على أنه موعود من رب العالمين على حقه وحقيقته، فيبكي وهو مريض أشياء بتؤلمه، والناس ينظرون فيظنون بكاءه بسبب ما أصابه من المرض، لكنه يقول لا، ليس ذلك الذي يبكيني، إنما الذي يبكيني أنني أصابني المرض على حين فترة. والإنسان يصيبه النشاط والفتور، النشاط والفتور، ففي حال نشاطه يرتفع في أداء العمل ويستفيد منه، وفي حال فتوره يضعف، لكن في حال النشاط والفتور كله لا يترك الفرائض، لا يترك الفرائض، إنما النشاط في الاستكثار من النوافل بعد الفريضة، هذا هو النشاط، النشاط في الاستكثار من النوافل بعد الفرائض. والفتور في أن يقل من أدائه لهذه النوافل. ويقول ويحاسب الله الخلائق، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر، أحصاه الله ونسوه. وأنا لما أتذكر كده اللي عملته أمس، أمس منه كثير، أمس فقط، فبالك بعد هذا الزمن الطويل الله عز وجل أحصى، فيعرض على العبد عمله، الله أحصى فلم يترك شيئا. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ففي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. والعرض معناه أن يستر الله عز وجل العبد ويقول له فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا حتى يظن أنه هالك كل محالة، ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأدخلك الجنة. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنبه، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن، يقرب عبد المؤمن، يقربه بحيث يصبح خالي به وحده، فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه، فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك، ذنوبه كلها دخل من النار، قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يجري بالكافر. أنا كشفت الكهرباء والناس كانوا يستضيئون بها فعم ما كشفته الناس جميعا. أنا كشفت اخترعت التليفونات والناس استخدموها. أنا صنعت المكبرات الصوت وكان قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا. هذه الأعمال كما قال رب العزة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لو أن الريح العاصف جاءت إلى أعواد وحطب يمكن أن تمسك ببعضها تمسك بواحدة والريح، لكن اليوم العاصف عندما يكون غبار رماد وتتبر الرمل حباته أكبر من حبات التراب والتراب حباته أكبر من حبات الرماد، فهذا الذي جاء في اليوم العاصف رماد ولم يقل رب العزة كرمل، مع أن لما تأتي الدوامة العاصف هذه العواصف البسيطة الدوامات هذه في الرمال بتحمل رمال كثيرة وتأتي على التراب بتحمل تراب كثير، بل قد ترون هذه الدوامة جاءت في حقل من الحقول فتحمل معها أعواد حطب كبيرة أعواد حطب كبيرة. ويصف الناس يصف بعض الوصفين دوامات حدثت في الدنيا اقتلعت أشجار وحملت رجال وأخذت بيوت وحملت أشياء كبيرة في هذه الدوامات، لكن عندما يذكر رب العزة يوم القيامة عندما يذكر عاصفة من هذه العواصف يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يبقى رماد والريح اشتدت في يوم عاصف في يوم عاصف، فهذا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء خالية، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. ذلك إخوة الإسلام أن الكافر لم يؤمن بالله ربا، رد أصل الإيمان، الكافر رد أصل الإيمان. ورب العزة سبحانه وتعالى أعطى العبد قبل أن يخلقه من النعم ما تزيد عنده على الدنيا. زي سألك تبيع عينك فهد يقول لا، واحد نضغط عليه ونديله ويكون محتاج وظروف ونرققه يقوم يقول ايه طب معلش ابيع، طب الثاني تبيع الثاني لا بس ولو بالدنيا. فهكذا في سائر ما يملك، من الذي اعطاك هذا؟ انه الله. يبقى اذا رب العزة عندما يعطي الكافر ويمتعه في الدنيا أعطاه بأكثر من الحسنات التي فعلها، فإذا جاء يوم القيامة رب العزة لا يقبل له عمل، لأن المؤمن آمن به فرب العزة أعطاه المثوبة على العمل، أعطاه الثواب على العمل. وهذا في التفريق بين المؤمن والكافر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا.